يعني اللي جوه يفضل جوه واللي بره ما يدخلش. اه هنطبع على قلوبكم بهذا الشكل. مش انت مبسوط من الحكايه دي؟ مبسوط من الحكايه دي. خارج قلبك الايمان وداخل قلبك الكفر، سنطبعه على القلب طبعا يمنع الخارج ان يدخل والداخل ان ايه ان يخرج. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه هو الفهم. شوف بقى تعزاء المؤمنين بقى، افرض ان هم طبع على قلوبهم، يعني ما فيش امل انهم لا يحاربوا ويانا ولا يامنوا ولا يعملوا اي حاجه، وما دام قولوا طول اوعوا دي تفزعكم وتقولوا ده اغنياء وعندهم اموال واولاد وهيفضلوا مش ويانا وهيفضلوا تقعدوا تكببوا الدنيا على انفسكم. ليه؟ لان الله عوضكم عنهم خيرا منهم. لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. يعني اياكم ان تحزنوا لان هؤلاء اولو طول، يعني عندهم صحه وعندهم غنى، وتقولوا ما دام لا هيجهدوا ويانا وهيقعدوا مع القاعدين ولا امل في ان يؤمنوا يبقى احنا خسرناهم. نقول لهم لا، في عوض عنهم. ولذلك في ايه ثانيه، ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بايه بكافرين. يعني عندكم عذاب ان يكفر بها هؤلاء ايه فما سبناكوش، فقد وكلنا بها قوما ايه. تلاقوا ايه ثانيه، فان استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهناك مثلا ايه، ها انتم تدعون لتنفقوا ايه في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله ايه الغني، وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه. وهناك الايه الثانيه، ان سبوكم فسوف ياتي الله بقوم ايه يحبهم ويحبونه. يبقى اذا فيه عزاء ان فاتكم شيء من اصحاب الطول واصحاب الجاه واصحاب المال واصحاب العافيه والصحه، وطبع الله على قلوبهم فلا امل في ايمانهم فلا يفزع عنكم هذا، لان الله عوضكم بايه بالرسول وبالذين امنوا معه ويجاهدون في سبيل الله ايه باموالهم وانفسهم. اولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. كلمة خيرات دي عامة في كل خير. وأولئك هم المفلحون. ما هو المفلح؟ المفلح في الأصل هو الفائز الناجي المستفيد بثمرة عمله الصالح، ده انتهينا إليها شرعيا كده. إنما أصلها من فلح الأرض، فلح الأرض يعني شقها، لأن أصل الزراعة نعمل إيه؟ لازم نحرف الأرض. اول حاجه في الزراعه نعمل ايه؟ فرايتم ما ايه ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لما نحرف الارض يعني بنعمل فيها ايه؟ بنفجه. ومعنى نفجه بدل الارض ما تبقى مبلطه كده ما يدخلهاش هوا والشمس ما تدخلش في مسمها. لما الشمس تدخل في مسمها كده نور تقوم تبخر ان كان في شويه ميه ولا حاجه تطلعه، وما دام تطلعهم مطرح الميه يبقى ايه؟ هوا. جذور النبات عايزه الهوا دي. ولذلك انت عايز تزرع في ارض مبلطه ما تنفعش، ما فيش هوا يدي للنبات. تقوم لازم تحرطها، تحرطها عشان الطبقه المشمعه دي تضيع. تقوم الشمس تعمل ايه؟ تتخلى. ما دام الشمس تتخلى تبخر شويه الميه اللي بين الطين. لما تبخر شويه الميه يبقى مطرحهم ايه؟ هوا. نقوم لما نزرع يقعد يفضل ايه الهوا ده خلاص كده عن الاول. اذا كل عمل من الاعمال يؤدي الى نتيجة طيبة بنسميه ايه؟ فلاح. نسميه مأخوذ من ايه؟ من الامر الحسي، من الامر الايه الحسي. ولذلك حين يريد الحق سبحانه وتعالى ان يوضح لنا امرا معنويا يجيب لنا صورة حسية من اللي احنا شايفينه، لان المعاني دي غيبيات باطنيه، يوم يجيب لي صوره من الايه، من الامر الحسي. لما واحد يفلح الارض ويشكه وينظر فيها بتديله ولا لا، يبقى كل عمل يؤدي الى نتيجه يسميه ايه، يسميه فلاح. خدها من ايه؟ من فلح الارض اللي هو شكها بالايه، بالحاجه. ولذلك لما يجي يقول لك ده الصدقه ولا الزكاه، ربنا يضاعف لك فيها الايه، المال. وينزل يا اخويا اللي انت شايفه قدامك، كمثل حبتهم ايه انبتت ايه سبع سنابل، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ايه، كمثل حبتهم انبتت سبع، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. تبقى الحبة جابت كام؟ 700. فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله اعطف عن الشيء 700 ضعف، يبقى خالقها يعطي قد ايه؟ صوره محسه كده 24. واياك ساعه تزرع الحب تقول انا هنقص المخزن بتاعي، كانت غلي ولا الدب غلي؟ صحيح بتاخد الدب عشان ترميه في الارض، تقول له ما تبصش للدب اللي اتاخد منك، شوف من اللي هيجي لك في المخزن لما تجيب الايه؟ لما تجيب الحصاد. كذلك المذكر، اياك ان تنظر الى ما ينقصه الايه، الماء، شوف الماء هيزيد قد ايه. فضرب الله لنا مثلا بشيء محسن معلوم يعلمه الكل، وفي المصدر الاول الاختيار وهو الارض. فاذا كانت الارض تلقي فيها الحبه فتطلع لك فيها سبع سنابل، وكل سنبله فيها كذا. ثم فاذا كانت الارض المخلوقه تعوضك عما وضعته فيها 700 ضعف، يبقى خالق الارض يعطي ايه، يضاعفه لمن يشاء. اولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. ده بيدينا صوره الدنيا. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يبقى إذا الخيرات ومفلحون دي كلها فين؟ لأن الجزاء الثاني جاي في أعد الله لهم إيه؟ أعد الله لهم جنات. أعد الله لهم جنات، ونحن طبعا اتكلمنا في الجنات وتجري من تحتها الأنهار، كلام طويل ما عودش، خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إيه يعني الفوز العظيم؟ أم قال لك لأنه هناك فارق بين نعمة الخيرات في الدنيا ونعمة الفلاح في الدنيا الموقوتة بعمرك في الدنيا أو الموقوتة بعمر الدنيا كلها. صحيح يبقى فيها فوز، إنما ما بقاش فوز عظيم، لأن الفوز العظيم هو الذي لا تفارقك فيه النعمة ولا تفارق أنت فيه النعمة، وذلك لا يتأتى إلا في الإيه؟ في الآخرة وفي الجنة. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. دول الجماعه المنافقين بتوع المدينه، كل الكلام اللي فات في منافقين الايه؟ ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق. انما في حوالين المدينه بقى في البوادي والبتاع برضه فيه اللي بيسموه ايه؟ الاعراب. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وجاء المعذرون، المعذر معذرون، وجاء المعذرون، فيه معذرون وفيه معتذرون وفيه معذرون. قراءتكم المعذرون يعني المعتذرون. احنا عندهم بقى في اللغه حاجات كده، يعني طبعا انتوا مش واخدين بالكم منها قوي، ان مثلا معتذر اجمعوا يبقى ايه؟ معتذرون. العين يفتحها، واذا فتحها التاء اللي بعدها تسكن، ولما تسكن التاء يبقى بتاعك يفتح عن يقلبها زاد، نضغم الزاد في الزاد تبقى ايه؟ المعذرون بقى. يبقى المعتذرون، المعتذرون اللي هم ايه؟ بدهم ياخدوا عذر. وقعد الذين كذبوا هم الذين يقعدون بدون ايه؟ بدون عذر. وقراءة وجاء المعذرون، المعذرون معذر، تقول اعذره فهو ايه؟ معذر. اعذره يعني اذهب عذره، اذهب ايه؟

ماذا يكون موقفهم؟ ان يكون موقفهم استطاعة الجهاد. ايه الاستطاعة الجهاد؟ ام قال لك استطاعة الجهاد لهم بقية حتى للقاعدين، ان يكونوا في الجهاد وهم مقيمون، بمعنى انهم يحاربون المنافقين في اشاعاتهم عن الغزاة. يجي المنافقين يقول لك والله بلغنا النهارده ان الغزاة تعرضوا لكذا ولا كذا ولا كذا، ده عدوهم عمل فيهم كذا ولا كذا ولا كذا، ويقعدوا ينكروا خبر بامير لاهله اللي هم الايه؟ المرجفون في المدينه، اللي احنا بنسميهم في الاصطلاح الحديث الطابور الايه؟ الطابور الخامس المصبر. يبقى اللي ما قدرش يقعد، يقعد بقى ميدانه مين؟ ميدانه فينا في القعود. يأبى يحارب الطابور الخامس، اللي يعمل ارجاف او يعمل اي اشاعة او يعمل افساد ويكون في صالح مين؟ ويكون في خدمة الغزاة، خدمتهم يقوم على مصالح اهلهم.